بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، لنا ولوالدينا ولمشايخنا وجيراننا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الحكم العطائية للإمام الشيخ الفاضل الأستاذ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: ليس الشأن وجود الطلب، يعني السؤال، يعني الدعاء، إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ليس الشأن وجود الطلب، أي الدعاء منك، لأن الدعاء تذلل، الدعاء مخ العبادة، لكن المطلوب هي صورة الدعاء فقط، أما حقيقة أن ترضى بما أقامك فيه، دي الحقيقة. فالدعاء صورة للتذلل، لإظهار ذل العبودية، ولكن في الباطن حرية الربوبية، وهي اختيارك لاختيار الله. ولذا كان شأن المحققين أن الطلب فيه سوء أدب، أي عدم رضا بما أقامك فيه، فهو يحمل سوء الأدب. هذا إن كان يعني مصحوب بعدم الرضا في الباطن بما أقامك به، أو بالجزع بما امتحنك به، أو الاعتراض بما وقع لك. إن كان في باطنك الاعتراض وسألت، فترك السؤال أفضل، لأن السؤال هنا يكون فيه إساءة أدب، لأنه فيه اعتراض. وما شاء الله كما لم يشأ لم يكن، فكيف تعترض؟ والمعترض ينطرد زي ما بيقولوا. ولذا كان حال المحققين، انظر إلى حال سيدنا إبراهيم عندما ألقوه في النار، وجاءه سيدنا جبريل وهو سبب قوي من الله عز وجل، قال له: إن الله أرسلني إليك إن كان لك حاجة، فقال: أما إليك فلا، وعلمه بحالي يغني عن سؤالي، فلم يسأل. أم كيف أترجم لك بما قالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف يغيب عنك حالي وعلمك بحالي يغني عن سؤالي؟ ولذا كان ينشغل العلماء العارفون بالثناء على الله، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بتلاوة القرآن، بالصلاة، بكافة أنواع الأذكار، ويطلقون الطلب. ليه؟ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. لأن الطلب فيه حظ النفس، الطلب فيه حظ النفس. والله سبحانه وتعالى، انظر إلى آخر آية في سورة الكهف قرأناها: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل إيه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولو شهوة نفسه، ولو طلب نفسه، ولو نظره لنفسه، لأن برضه هي أحد سوى الله. بل الأولى ألا تشرك بعبادة ربك أحدا، أي ولا حتى النظر إلى نفسك. حتى إن سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه وأرضاه كان يحكي عنه سيدنا يحيى بن معاذ أنه دخل عليه وهو في الليل قائم يصلي ويقول: يا ربي، هناك من دعاك وعبدك فطويت له الأرض، وهناك من دعاك وأجبته فقلبت له الأعيان، وهناك من دعاك وقبلته فصار يطير في الهواء، وهناك من دعاك فأجبته وصار يسير على الماء، وأنا أدعوك لا لذاك أبدا، ولكن أدعوك لذاتك أنت يا الله، لا أرضى بك بدلا أو عنك بدلا. فتعجب سيدنا يحيى بن معاذ لما سمع سيدنا أبو يزيد بيسأل السؤال ده، قال ذكر نحو من 24 مقاما من مقامات الأولياء، والكل كل السالكين وكل السالكين يتمنوا أي مقام من هذه المقامات، وسأل الله أن يبرئه منها وألا يعطيه إياها، لأنه لا يريد سوى الله، لأن في كل هذه المقامات حظ للنفس، وهو لا يريد أن يبقى لنفسه حظ. فلما سأله وقال عظني يا أستاذ، لما اكتشف وجوده بعد ما انتهى من صلاته، قال منذ متى أنت هنا؟ قال منذ فترة أريد أن تعظني. قال يا بني إني خيرت وسئلت ماذا تريد، فقلت أريد ألا أريد. قال له يا أستاذ، كنت طلبت المعرفة أن تكون عارفا بالله. قال والله يا بني غرت أن يعرفه سواه حتى نفسي. شوف المقامات وصلت إلى هذه الدرجة، هو لا يرضى عن الله سوى بالله فقط، لا هو عايز معرفة ولا عايز مقام ولا عايز كرامة ولا عايز حاجة ولا عايز جنة ولا عايز نار ولا عايز حاجة، هو لا يبغي سوى الله، تحقق بالآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آية قوية الناس بيسمعوها فاهمين إن هي لا إله إلا الله كلام العوام، لا، ده أنت ممكن تقول لا إله إلا الله ليل نهار وأنت تعبد المنصب، تعبد الشهوة، تعبد الحرص. انظر إلى قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، علماء الشريعة فهموا منها يعني ما تصليش وانت سكران، يعني وانت شارب خمر. علماء الحقيقة فهموا منها غير كده، علماء الحقيقة فهموا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بحب الدنيا، لأن الدنيا إذا كانت متشربة في القلب فتصير مهموما بها، فكيف تقرب الصلاة وأنت سكران بالدنيا؟ فعليك أن تنخلع منها بالكلية. فعلماء الحقيقة فهموا معنى من نفس الآية التي فهم منها علماء الشريعة معنى آخر أعمق وأدق، كيف تقول الله أكبر وأنت في قلبك من هو أكبر، بدليل أنه يشغلك عنه، همومك تشغلك عنه، فكيف تكون همومك أكبر؟ لسانك يقول الله أكبر وحالك يقول أن همومك أكبر، يقول أن شهوتك أكبر، يقول أن مرادك أكبر. ولذا كان يرى العلماء أن الأدب هو ترك السؤال مع الاعتراض، ولكن إذا سأل مع كمال الرضا بما أقامه الله فيه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف، وعارفين قصة الطائف كويس كيف حدث له صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، وكان لم يذهب إليهم إلا بأنه حدث أشد مما فعلوه فيه من أهل مكة. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف خاطب الله، قال له بعد دعاء طويل إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هو ما سألوش حاجة، هو سألوا حاجة اقرأ الدعاء كله تلاقيه ما سألوش حاجة، لا سألوا النصرة ولا سألوا الانتقام من الأعداء ولا سألوا أي حاجة، ده كل الدعاء ثناء ورضا بما أقام الله فيه، ولكن هو يعبر عن حاله إن لم يكن علي لك علي غضب فلا أبالي، بس وخلاص، ساعتها ما تفرقش معي لا عايز نصرة ولا مش عايز نصرة، الدين دينك تفعل فيه ما شئت وأنا نبيك تفعل بي ما شئت. انظر إلى كمال التسليم، يأتيك ملك الجبال في اللحظة دي يقول له أطبق عليهم الأخشبين، يقول إني أرجو أن يخرج من أصلابين من يوحده. انظر إلى كمال تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه ترك السؤال في أشد وقت للسؤال حتى لا يكون لنفسه حظ أن يرى نفسه منتصرا على أعدائه، صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يبين أنه كان يعمل لله خالصا لا لنفسه ولا لشهوة دنيا ولا لحرص على الوصول لنتيجة حتى، ولكن هو يفعل ذلك لله فقط. وعلشان كده يقول: ليس الشأن وجود الطلب، إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب بكمال التسليم وكمال الرضا بما أقامك الله. هو ده حسن الأدب. طيب، ويبقى حالك إيه وأنت بتسأل؟ ما هو صحيح أنا هسأل، لكن هو بيقول لك هنا، مش بيقول لك هنا تفهم الآية إنك أنت ما تسألوش، لا، ما أنت تسأل. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل ربه طول النهار، ده كل الأدعية اللي إحنا بنحفظها دي حفظنا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل تذللا للقيام بحقوق العبودية، لأن مقام العبودية يقتضي السؤال، لكن مقام الربوبية يقتضي كمال الرضا بما أقام فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للمقامين حقهما، حق العبودية فكان عبدا لله فيسأل، لكن مع كمال رضا باطنه بما أقام الله فيه، غير متعجل الإجابة أبدا، لا يتعجلها. وإن لم يستجيب له في الحال يرضى. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى أنه يطوف بالبيت، فجمع الصحابة وذهب إلى قضاء إلى العمرة في سنة الحديبية، فوجد أن الله لا يريد له الدخول، رضي في الحال رضا، في حين أن الصحابة صعب عليهم الرضا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحال رضي. قال: حبسها حبس الفيل، لما وجد الناقة لا تريد أن تتوجه إلى مكة عند موقع عند مكان الحديبية، خلاص برضا. ونحر هديه وقال: والله ما دعتني قريش إلى خصلة فيها التيسير والتمكين لدين الله إلا وأجبته. وقال سهيل بن عمرو: فقال: سهل أمركم، من اسمه خد الفأل، وبدأ في صلح الحديبية. انظر إلى كمال تسليم النبي في أحواله كلها، ولا يندم. كان يريد أن لا يخرج لملاقاة الكفار في غزوة أحد، يريد أن يلقاهم داخل المدينة، لأن المدينة طرقها ضيقة فيحاصروهم، لكن لو خرجوا وقابلوهم برا في الخلاء وهم عددهم أقل عدة وعتادا، يبقى الجيش ممكن جيش الكفار يتغلب، لكن لو دخل في القرى والقرية والشوارع والحاجات دي، يبقى الحركة تبقى صعبة في القتال، ويبقى سهل جدا للمسلمين إن هم يختبئوا فوق أسطح المنازل وفي داخل المنازل ويضربوهم ويكونوا متترسين بمنازلهم وبجدران حيطانهم. كان النبي يريد ذلك، فلما عرض الأمر عليه وجد كل من لم يحضر غزوة بدر أراد أن يبين لله أنه يريد الجهاد ويأخذ حظ مما فاته من غزوة بدر، فقالوا: نلقيهم خارج المدينة يا رسول الله، حبا فأن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهروا ما لم يحدث منهم في غزوة بدر، إما لعدم الحضور أو لعدم الفرصة لإظهار ذلك. فالنبي لما وجد فيه إجماع إن الكل عايز يخرج فقبل صلى الله عليه وسلم، بالرغم أنه من جواه كان لا يريد أن يخرج. فلما دخل ولبس لامة الحرب وخرج، الصحابة لاموا نفسهم، قالوا: إزاي إحنا نضغط على رسول الله وهو لا يريد أن نخرج؟ طب والله لما يخرج بقى هنقول له بلاش نخرج. فقالوا له: يا رسول الله، نحن شعرنا أننا ضغطنا عليك، والأولى أننا نطيع ما كنت تريد، نمكث هنا ونلقيهم هنا. قال: ما كان لنبي أن يضع علامته بعد أن لبسها إلا ويلقى عدوه، لأنه لبس لامة الحرب، فخلاص بقى إذا عزمت فتوكل على الله. شفت أحوال النبي إزاي؟ كمال الرضا، كمال الرضا وكمال التسليم. وراح حارب، وعارفين قصة غزوة أحد حصل فيها إيه، كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في خد النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الرماة اللي على الجبل لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالرغم من ذلك لم يلوم أحد. هل لم أحد؟ لكمال اعتقاد النبي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما يلومش حد أبدا، ما يلومش. أنا قلت لكم، شفتم، مش أنا قلت لكم، ثاني مرة تسمعوا كلامي يا مجرمين يا متسرعين، ويقعد بس ما يعملش كده، احنا نعمل كده لعدم رضانا ولعدم نظرنا النظرة الحقيقية للأمور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظرته للأمور واسعة كبيرة عالية، بل يعلم أن مراد الله هو خروج المؤمنين، وإن كان الأولى ألا يخرجوا، ليعلمهم أمر ما، يعلمهم كمال التسليم للنبي ويعلمهم أنهم إذا لم يجيبوا النبي ويطيعوه طاعة بغير مناقشة في أي أمر أنهم يحدث لهم الخزي. كانوا لا يستطيعوا أن يفهموا هذا المعنى إلا لما يحدث لهم هذا الخروج، وهذا المعنى هام يفهمه المسلمون إلى يوم القيامة. فيبقى هذه الموقعة كانت درس أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه للناس، كالدرس الذي كتبه على سيدنا آدم ليأكل من الشجرة مع كمال عصمته، فيكون في الظاهر عاصيا حتى يظهر عداوة إبليس، ويكون في الباطن ناسيا فيكون ليس بعاصي في الباطن، يكون في الظاهر عاصي وفي الباطن بريء، حتى يبين للناس أن إبليس عدو لبني آدم، فأراد أن يبين هذا الأمر، فيجعل سيدنا آدم في الظاهر عاصي ويكون في باطنه ناسيا، فيكون معذورا بالنسيان ويكون ما زال معصوما، لأن الأنبياء معصومون لا يعصون الله كالملائكة، هكذا حالهم قبل البعثة وبعدها. انظر إلى كمال تدبير الله عز وجل وأحواله مع أنبيائه ليبين مثل هذه المعاني التي لمسها أهل السلوك وأهل الأدب فبرزوها لنا في سورة أدب مع الله. فليس الشأن وجود الطلب، ولكن الشأن أن ترزق حسن الأدب، وحسن الأدب هو كمال التسليم. أنت اسمك مسلم أساسا من الاستسلام والتسليم، لكن أنت مش عارف تبقى مستسلم لربك، قاعد بتفرك، ما يقيمكش في أمر إلا أنت مش طايقه، أي حاجة يديها لك مش عاجباك، بصص للي أحسن منها أو للي فوقها، إمتى هتقول الحمد لله بقى؟ ما هو كل حاجة هيديها لك في اللي أحسن منها. أي حاجة هيديها لك، لو اداك زوجة في ستات أحلى منها كتير، هتقول الحمد لله إمتى؟ لو اداك أولاد ففي أولاد أقوى منهم وأذكى منهم وأحلى منهم من أولادك، هتقول الحمد لله إمتى؟ لو اداك منصب ففي منصب أعلى منه، هتقول له الحمد لله إمتى؟ لو اداك عافية ففي الأقوى منك، ولو اداك مرض ففي اللي مرضه أخف منك، فهتقول الحمد لله إمتى؟ إمتى هتقول الحمد لله من قلبك بقى؟ وإمتى تبقى مسلم يا مسلم؟ إمتى تستسلم لربك بباطنك عشان تقول الحمد لله بكمال الرضا لله بما أقامك فيه؟ هي دي المسألة. فليس الشأن هو وجود الطلب، ما كل الناس وفاتحين رافعين إليه كله كده، لكن مين اللي جواه في كمال الرضا مع ظهور التذلل بالطلب؟ انظر إلى العارفون، إلى العارفين كانوا يقولون ما أقامني الله في أمر منذ 40 عاما وتمنيت أن أكون في غيره. طب في 40 سنة دي ما أقاموش في أحوال كان فيها فقير؟ أقام. في أحوال كان فيها مديون؟ أقام. في أحوال كان فيها مريض؟ أقام. يعني لما كان مريض ما تمناش العافية، لما كان مديون ما تمناش قضاء الدين، لما كان غني ما تمناش الفقر، لما كان في ضائقة لم يتمنى السعة بقلبه، لأن التمني فعل القلب، لكن قد يكون سأل الله لكن مع كمال الرضا. آدي بقى حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب مثل الذلة والافتقار. طب وانت بقى بتطلب، انت هتطلب افتقارا له إظهارا للعبودية. هو قال لك لما تطلب خلي قلبك راضي. طب ما انا قلبي بقى خلاص راضي، طب وانا مطلوب ان انا لما اطلب منه اطلبه بكمال الاضطرار، كمال الاضطرار يقتضي عدم الرضا بما اقمني فيه، فانت كده هتخليني عايش متلخبط. طب ما انا ازاي امن يجيب المضطر اذا دعاه، وانا علشان اكون مضطر لازم اكون مش راضي، ولازم اكون متعجل الاجابة، ولازم اكون يعني زي الغريق اللي بيطلب الشاي في الحال والا هغرق، يعني عايز سرعة الإجابة. إزاي أنت عايزني كده وفي نفس الوقت عايزني كده؟ إزاي عايزني أبقى مولع خالص وفي نفس الوقت بارد خالص؟ إزاي تخليني تلج ونار في آن واحد؟ إزاي؟ وعشان كده جايب لك دي، جايب لك بيقول لك إيه، ما طلب لك شيء مثل الاضطرار. الاضطرار هنا معنى إيه؟ ما كمال الافتقار. الاضطرار هنا هو كمال الافتقار، مش التسرع زي ما أنت متصور، لا، ده هو كمال الافتقار إلى الله، كمال التذلل إلى الله، آدي معنى الاضطرار. فكمال التذلل والافتقار هو ده الاضطرار الحقيقي، اضطرار الأولياء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إنما الثاني معترض مش مضطر، ده الثاني معترض. أنت متصور أن المعترض مضطر، لا ده مش معترض، ده مش مضطر، ده معترض. الاضطرار هو كمال الذلة والانكسار لله عز وجل، اللي هو مقتضى لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما ترفع إيدك كده وأنت لا تستشعر لك حول ولا قوة، ولا تذكر لنفسك عمل صالح حتى تسأل ربنا به، هو ده كمال الذل والافتقار. يعني حتى تنسى كل الأعمال اللي انت عملتها صالح، لأن انت حاسس ان كل حتى اللي عملته عمل صالح ده كان مدخول. حتى الواحد مكسوف انه هو عمله وعمله مش كامل ويمكن ربنا ما يقبلوش، فازاي نرفع ايدي بقى واقول له يا رب بالحاجات اللي انا عملتها دي كلها جاوبني بقى بسرعه بقى وخلصنا بقى. تبقى انت كده فين الذله والافتقار؟ ده انت بتطلبه برصيدك، ده انت داخله من باب الغنى، ده انت داخله من باب الاستغناء والنظر الى اعمالك، ده انت داخله بتقول له اديني بقى ما انا عملت كذا وكذا. يبقى ما فيش لا ذله ولا انكسار، لا ده ما فيش لا حول ولا قوه بقى الا بالله، ده في حول وقوه بالنفس وبالفعل مش بالله. يبقى انت مش فاهم، يبقى انت علشان كده مش مضطر، انت كده بتمن، وربنا لا يحب المن على الخلق، فكيف تمن عليه انت؟ افهم، افهم المسائل الدقيقه دي، لانها كسوس ينخر في العمل، يبقى في ظاهره عمل جميل لكن جواه مخوخ ولا حاجه. تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، وفي الحقيقه خشب مسندة. انت عايز عملك يبقى كده؟ لو كنت عايزه يبقى كده يبقى خد بالك بقى. وعلشان كده لازم الاضطرار انك انت تنسى كل شيء، يعني بمقتضى لا حول ولا، هو ده الكنز. كنز القبول هو الذل والانكسار بعدم تذكر الحول والقوة. وعشان كده النبي يقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ايه كنز من كنوز الجنة. افهم كلام النبي، ادي الكنز. ليه كنز من كنوز الجنة؟ لانك لو فهمت معناها ودعوت الله بها اجابك في الحال، كأن بالظبط كل ما تحتاج عندك كنز تمد ايدك تاخد منه في الحال. فالكنز هو كده، فقال كنز ويريد بها المكنوز، وهو كمال الاضطرار. فلا حول ولا قوة إلا بالله فيها معنى الاضطرار. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده يقول إيه؟ ما طلب لك شيء مثل الاضطرار ولا أسرع بالمواهب. بالمواهب يعني شوف أنت كده لما تلاقي ابنك ضعيف وعيان وبقاله أسبوع ما بيأكلش، وبعدين الواد ابتدى يدوب يتحسن، قال لك يا بابا انا عايز رز بلبن، تقوم تعمل له 20 كوباية رز بلبن، مع انه هو مش هياكل الا كوباية واحدة، عيان. ليه؟ لانه صعبان عليه خالص، بيكلمك وهو ضعيف قايم من مرض وفيه الانكسار والجوع والضعف. شوف انت رحمتك تبقى عليه قد ايه. لكن ادخل على الواد كده وهو قاعد كده مدد رجله ويقول لك يا ولا انت يا بابا عايز رز بلبن، انت يعني داخل علينا طالع جاي كده ولا ايدك فيها حاجه ولا بتاع، هتقول له ايه بقى؟ هو بيكلمك كده ومستغني، هتقول له اختشي يا ولا يا مجرم، طب انت محروم بقى من المصروف لمده شهر، لما تتقدم تعرف تكلمني ازاي. يبقى مع انه هو كده ابنك وكده ابنك، بس هنا لما كان في كمال الذله والانكسار اديته مواهب كتيره، ولما كان بيكلمك من باب الاستغناء عملت فيه ايه؟ اديته بالشلوت. صح ولا لا؟ انت بتعمل كده مع ربك، تصور وانت مش واخد بالك، تبقى انت عامل بقى عمل كبير كده وخاتم القرآن مثلا في يومين ومصلي 100 ركعة وعامل مش عارف ايه ومتصدق بألف جنيه وعامل شغل كبير قوي، وبعدين بقى بتقول يا رب وفاكر الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها في ايه؟ يسموها في الباك جراوند، يعني في ايه؟ في مخك بقى، وانت يعني بقى يعني بسرعه بقى يا رب، يعني في عينك حصوه ملح ما يليقش بقى. شفت بقى قله الادب بقى؟ شوف قله الادب بقى اللي بتحصل. ليه؟ لأنك أنت وأنت بترفع إيدك كده مش بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده أنت بتقول بقوتي اعطني، بما أنفقت اعطني، بما بذلت عوضني، فنسبت الأمر إليه ولم تنسب التوفيق إليه، فكأنك ما بتقولش لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أونطاجي ما بتقولش لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين تقول ما بيجاوبش ليه؟ ده أنا لسه مطلع 1000 جنيه وبيقول الحسنة بعشر أمثال، أنا عايزهم يبقوا 10,000، ليه ما بيخلوهمش 10,000 ده؟ إيه الحكاية دي؟ مش بيقول لك حسنة بعشر أمثالها؟ لأنك أنت فاكر، لأنك أنت زي بتاع يا ولا يا بابا أنا عايز رز بلبن، هتقول له خد شلوت، إنما التاني عيان وتعبان وضعيف وخاسس ونايم في السرير وحرارته عالية، وأول ما تشوفه يصعب عليك من كثر ذلته، عايز رز بلبن. لو 2 صباحا تنزل جري وتدور في العربية تلف تشوف مين بتاع لبن بالليل فاتح، مش عارف مين، حتى لو ما لقيتش تفضل قاعد جنب محل اللبن لحد ما يفتح. ليه بقى؟ لأنه صعبان عليك قوي، لأنه في كمال الذلة. تصور أنت مع ربك لو كنت كده، يسارع لك بالمواهب في الحال. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الحكاية دي اختار أن يكون عبدا نبيا. انظر أقرب ما يكون العبد من رب إيه؟ لأن في الذلة والانكسار. قال لك هو واقف كده ورافع إيديه وكتافه ولا أنا هو واقف أهو، ولا هو خاضع؟ يبقى لا يسرع لك بالمواهب إلا مع كمال الذلة والانكسار، لأن فيها موضوع لا حول ولا قوة إلا هو. ده الكنز، هو ده كنز سبب قبول. تفهم الحتة دي. ونقف عند هذا الحد، لأن الموضوع اللي جاي موضوع إيه محتاجة قعدة تانية وترتيب آخر. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب بص هقول لك حاجة، شوف ربك بيقول إيه، بيقول إنما الصدقات للفقراء. شوف يعني أنت لو فقير تاخد الصدق من الله، يعني لما تفتقر إلى الله ربك يتصدق عليك، صح ولا لا؟ الكلام ده ما هو مش شرط يبقى للغني عشان يدي للفقير. طب ومين الغني الحقيقي؟ ما هو ربك. ومين الفقير الحقيقي؟ هو المخلوق. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مسكين لرب ومش للخلق، لأن المسكنة للخلق ذلة والمسكنة لله عزة. فهمت؟ فشوف ربك لما يقول إنما الصدقات للفقراء تفهم منها إيه؟ إنك تفتقر إليه، يقوم يتصدق عليك، يقضي حوائجك. افهم الحتت دي، لأن الحتت دي مهمة أوي. لأن الحتت دي عدم مراعاتها في العبادة وفي الدعاء بتبقى العبادة حجاب مش وصول. بتبقى المعصية أقرب للوصول منها من الطاعة. ليه؟ لأن المعصية بتكسرك، بتذلك، بتخليك مكسوف. تقول يا رب ومكسوف، ويمكن تدمع، تقوم تقرب لربك أكتر. إنما الطاعة تنفش ريشك، واخد بالك إزاي؟ تقوم تخليك فيك العزة، دخله من باب العزة ما ينفعش. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده يقول لك إيه، رب معصية أورثت ذل وانكسار خير من طاعة أورثت عز واستكبار. خد بالك الحتت دي. شوف ربنا بيقول ايه، ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه الاعزة. لما تذللوا نصرهم اعزهم. طيب شوف احد بقى طالعين كده بقى متجهزين وموضبين نفسهم، اعز كسر حنين، اعجبتهم كسرتهم، لن نغلب يوما من كسرة من قلة. عمل ايه؟ فروا كلهم، ما انتصرش الا القله الكوكبه اللي ثبتت مع النبي، الاولانيين خالص هم دول اللي ثبتوا، والباقيين كله مع اول هجمه نبل خلاص رجع. شوف القران يعني لفتاته، انما الصدقات للفقراء ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. كلما كنت متذللا إلى الله لا إلى الخلق كلما أسرع لك بالمواهب. فهمت بقى المسألة؟ والله أعلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وقبل كده قال لك من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. ليه؟ أنا قلت لك لما تيجي تسأل ربك ما تفتكرش أعمالك الصالحة خالص، لأنها مدخولة، كل أعمالك الصالحة دي مدخولة، كويس؟ فلما تيجي تسأل ربك قول يا رب اغفر لي بحالي كده زي ما أنا كده، أنا ما عملتش حاجة، أنا لا أملك شيء، بس اغفر لي بقى، خدني كده من عندك، أنا ما أملكش شيء، اعتبرني ان انا كل اللي عملته حتى الاعمال الصالحة تستوجب استغفار قد المعاصي، لاني عملتها كمان وانا مش في كمال الحضور. شوف قد ايه بقى. لكن لما تيجي تسأل ربك وفاكر عملك يبقى انت معتمد على العمل. لما تيجي تعصى ربك ويقوم معصيتك تخليك تحس ان ربنا مش هيقبلك يبقى انت معتمد على عملك. فهمت ازاي؟ من علامة الاعتماد على العمل، يعني مش على الله، على العمل، قلة الرجاء عند وجود الزلل. لما يحصل المعصية تحس انك انت خلاص مش هيقبلك ربك ولا يقبل منك، لكن اول ما تصلي هيقبلك دلوقتي، يبقى انت ناظر لعملك. افهم افهم حتة كبيرة بتفوت على عباد كتير. في عباد كتير يحس ان هو طالما ماشي في طريق العبادة يبقى هو أقرب إلى الله في القبول، يبقى كأنه بينظر لعمله، معتمد على عمله مش على الله. فهمت بقى المسألة؟ لا، المفروض أن يكون أملك في الله في كل لحظة كبير، بل بالعكس لما تكون أنت وأنت في المعصية بتكون حالك أضعف منه وأنت في الطاعة، صح؟ حال الإنسان في المعصية أضعف منه في حال الطاعة، وطالما أنت أضعف في حال فيكون الله أقرب إليك في هذا الحال منك في الحال الثاني. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ده حال أهل المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، يعني إيه؟ أرجوني، اوعوا تخافوا مني، تعالوا، لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب وشوف لأهل الطاعة والذين يؤتون ما آتوا من أعمال صالح وقلوبهم إيه؟ وجلة، يعني خايف أنهم إلى ربهم يرجعون، مش كده برضو؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خايفين من ربنا. يعني الخوف حال أهل الطاعة والرجاء حال أهل المعصية، العوام عكس، لما يكون في الطاعة يكون رجاء وما يكون في المعصية يكون خوف، مش كده؟ ده العامي اللي معتمد على عمله، اللي مش معتمد على ربه. اللي معتمد على ربه بقى تلاقيه في الطاعة أخوف منه وهو في المعصية. ليه؟ لأن الطاعة فيها الشهرة، فيها شهوة النفس، فيها النظر إلى أنه عمل حاجة، فيها نوع من الاستغناء، فيها نوع من الطلب بدون لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يدخلها أيضا الرياء، وقد يدخلها أيضا حظ النفس فيها. لكن المعصية ما فيهاش الحاجات دي، بيعمل المعصية ومكسوف الناس تشوفه، بيعمل المعصية وخايف الناس تعرف، بيعمل المعصية ومكسوف ربنا ما يقبلوش، فجاي منكسر قوي العاصي ده وهو بيقول استغفر الله، والطائع الثاني جاي متكبر قوي وهو بيقول يا رب. فهمت بقى المسألة؟ فرق كبير. وعشان كده حال الطائع يكون أخوف منه في طاعته منه حال معصيته، فحال المعصية يكون حالها الرجاء عشان يترك، لأن لو ما كانش حاله الرجاء وهو بيعمل معصية مش هيتركها، ييأس بقى. فهمت ازاي؟ ييأس، يبقى فائد، ربنا مش عايز يأس حد، فعايز يبقى العاصي عنده رجاء، والطائع وهو في الطاعة مش عايزه ينظر لطاعته، يتكبر، يقوم يقول له لا خاف بقى، خاف ليه؟ لأن أنا منيت عليك واخترتك من وسط عبادي دي كلها ووفقتك للطاعة، فما تقولش أنك أنت اللي قطعت بقى، ده أنا اللي وفقتك. كنت ممكن أقعدك في الخمارة كنت ممكن اقعدك ورا رقصه بتطبل الله دلوقتي، عافيتك من ده كله جبتك قعدتك في الجامع وقعدتك بدل ما تقول كلام فارغ وتخطرف خليتك تقعد تقرا قراني كلامي. انظر الى منتي عليك، فهمت ازاي؟ انظر الى توفيقي لك، لا تنظر الى فعلك انت بل انظر الى فعلي فيك، فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده يكون اخوف. ليه؟ لان الطاعه بتستوجب منك انك انت تشكره على الطاعه اصلا ان وفقك ليها، وتستغفره على انك انت عملتها ليس على الوجه الاكمل، فبتكون مفتقر الى الله لانه المنه فيها عاليه، المنه فيها عاليه قوي، فمفتقر الى الله اكتر للي يفهم. لكن العوام تلاقي في حال الطاعه يكون ارجى منه في حال المعصيه لانه عامي مش فاهم. لكن اهل الخصوص لا، اهل الخصوص يخاف اكتر وهو في الطاعه ويرجو اكتر وهو في المعصيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ويفقهنا وينور بصائرنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذكرنا.